عندي أنا شو سهل علي عندي أنا بتموتي فيي وبتحلمي بكلمة مني عندي أنا شو سهل علي بغمزة عيني باخد منك شو ما بدي بربع ساعة عندي أنا بتموتي فيي وبتحلمي بكلمة مني عندي أنا شو سهل علي بغمزة عيني ربع ساعة وبالحب عينيك دهما علي انت بحبي مستوية ما عندك واحد بالمية ضدي مناعة ضدي مناعة عندي انا بتموتي فيي وبتحلمي بكلمة مني عندي انا مجنوني بيكفي دوري وتلفي حطي عقلاتك براسك وبحب اعترفي عيونك عم تدمع عنادك شو بينفع شو بيفيدك تمتص دينك حبك عم تخفي وبالحب عينيك دهما علي انت بحبي مستوية ما عندك واحد عندي أنا بتموتي فيي وبتحلمي بكلمة مني عندي أنا هل عقدي حل قلبك لا تخلي تعي لعندي ضميني وبضلوعي غلي من شو خجولي شو بقلبي قولي احسن ما عمرك تضيعي بلا حب تضلي بالحب عينيك دوما عليك